وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، الفردوس الأعلى نزلا، يعني النزل هو ما يعده الإنسان لضيافة الضيف من إقامة ومن مقومات حياة ومن طرفها وإلى آخره. وإحنا قلنا زمان أن الإنسان إذا استضاف إنسان بيعمل إيه؟ إن استضاف ثلاثة بيبقى معامل معد لخمسة ولا العشرة، ولازم اللي ما بيأكلوش يمكن أولاده بيجيبوا للضيف، بده يعني يعمل إيه؟ يكرمه. فإذا كان الإنسان حين يعد نزلا لأخيه الإنسان يعده بقدرته وعلمه بالأشياء، فإذا أعد الله نزلا يعده بقدرته وعلمه بالأشياء وإمكانياته. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عمل الصالحات يعني عمل الشيء الصالح، الصالح إذا هو يعمل الصالح. طب إذا كان شيء صالح بنفسه ما يفسدوش، يبقى صلاحك فيه إنك أنت رد إيه؟ تجيد الفلاح ما فيش مانع، بئر الناس تشرب منه، خلي الناس تشرب منه، ما تقولش ترمي فيه العدس وترمي فيه الكراكيب وترمي فيه مش عارف إيه وتسده، لأنك أنت أفسدت. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تفسد إيه؟ تخرج الصالح عن صلاحه. إنما بعدين تبني التصوير كده وتبني علشان ما يتهدلش، تعمل له فوق يعني فوهة كده علشان الناس لما تروح ما تتسكت، تعمل له غطاء علشان يغطيه، يبقى انت زدت الصالحة ايه؟ صالح. يبقى عمل الصالحات ان تترك الصالح بذاته على ما هو عليه، او تزيد ايه؟ او تزيد صلاح. وحين تعمل انت الصالحات كل فرد حين يعمل صالحا حصيلتك من صلاح غيرك اكتر من اللي انت بتعمله، لان انت بتعمل عمل صالح واحد كل الناس هيعملوا عمل صالح يعود عليك، يبقى انت استفدت ولا ما استفدتش؟ يبقى انت اللي استفدت. ولذلك بنقول ان حين يأمرك الشارع بشيء اياك ان تستسكل هذا الشيء. بقولك هناخد من مالك شيء للزكي عشان الفقير الضعيف اللي ما بيقدرش يعمل، اوعى تزعل، ده انا اخدي منك ده تأمين لحياتك. معناها بقولك انك في مجتمع ان احتجت فيه وجدت من يعينك، يبقى تستقبل الحياة وانت ايه؟ وانت مطمئن. ساعة ما نقولك اكرم اليتيم مش عارف ايه، اذا شفت يتيم اكرمه وانت اطمئن على انك ان تركت ابناءك ايتام المجتمع حياة، ثم تزعلش لما تموت، ما تقعدش تفكر يعملوا ايه، مش كل حاجة المجتمع متعاون كله، بل بالعكس قد يفتدي اليتيم اباه فيجد المؤمنين كلهم اباء له، ويمكن أبوه يبقى مشغول عنده، يبقى موجود برضه مشغول عنده وصادد الخير عنده، يقول لك ما أبوه موجود إنما هو مشغول إيه عنه. ولذلك قلنا زمان إن شوق لما يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. هذه الميزة بقى عن نعيم الدنيا مهما سمى، احنا نعيم الدنيا بقى على قدر تصورنا في النعيم وعلى قدر قدرتنا، وايضا فان بلغنا القمة في التنعيم برضه يمساك والنعمة تذهب منك، واحنا نمشي ونسيب الايه في الجنة، النعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأنت مسلم، فلن تترك النعمة هناك ولن تتركك النعمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان عنده طموحات، طموحات طرفية، يعني مثلا يقول لك يا أنا عايز شقة، يديله شقة يقول يا سلام لو كنت بقى في اللي بعيدة كده لوحدها ما في السكان، عنده طموح. طب لو كانت الفلة دي حتة قصر كده ويبقى في حي حتة بستان مش عارف ايه ده، لو كان كمان حتة عمارة كده تصرف على الفلة، كل ما يدي له نعمة بيدي وتحول عنها إلى إيه؟ إنما الجنة لا، ما نحبش عنها حول لأنه لا يتصور في النعيم أعلى من ذلك. والإنسان منا يتعب في حياته، إن كان بيتعلم ولا بيتعلم صنعة ولا بده ياخد شهادة ولا بتاع، كل يقعد يتعب مدة من الزمن عشان إيه؟ عشان يرتاح،